الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالسادس أيها الأحبة من أقسام الخيار، خيار قال: وخيار تخبير ثمن، أي أن يخبر البائع بالثمن أنه اشترى السلعة بكذا، فيبيعها بعد ذلك إما تولية أو مرابحة أو مواضعة، فيقول مثلا: السلعة أنا اشتريتها بعشرة، سأبيعها عليك وربح 100، أو يقول: اشتريتها بعشرة وبيع عليك بربح أو بأقل من ذلك بخمسة، هذه مواضعة. أو تولية يقول: أنا اشتريتها بألف وبيعها عليك بألف برأس مالها. فهذا هو المراد، أن يخبر البائع المشتري بالثمن، فيقول: أنا اشتريت السلعة بكذا، ثم يقول: بيعها بزيادة بربح أو بخسارة أو بتولية، أي برأس مالها. ثم يتبين بعد ذلك للمشتري أن الأمر ليس كما أخبر البائع، ولذلك قال: فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقضى شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، فالمشتري الخيار. فالصورة الأولى قال: فمتى بان أكثر، يعني قال: أنا اشتريت السلعة بألف وبيع عليك بألف، ثم تبين أن البائع أخبر أنه اشترى أن هذا الثمن أكثر مما اشترى على الحقيقة، هو في الحقيقة ما اشتراه بألف، اشترى مثلا بخمسمائة، فتبين للمشتري أن البائع كذب في ذلك. قال في الأخير: فللمشتري الخيار. ففي هذه الصورة متى بان أكثر، المؤلف يقول: فللمشتري الخيار، والمذهب خلاف ذلك، وهذا ما ذكره الرواية. وأما المذهب فمتى بان للمشتري أن الثمن، أن ما أخبر به البائع أكثر من الثمن الحقيقي، فإنه يحط عنه الزائد ولا خيار له. فإن تبين أن البائع أخبر أنه اشتراه بألف، ثم تبين أن البائع اشتراه بالحقيقة بخمسمائة، فيأخذها المشتري بخمسمائة وليس له خيار. قال: أو أنه اشتراه مؤجلا، بمعنى قال البائع: أنا اشتريتها بألف وبيع عليك بألف، فقبل المشتري، ثم تبين أن البائع إنما اشتراها بالتأجيل، يعني ألف مؤجلة، والمعلوم أن الثمن المؤجل يكون أعلى من الثمن الحال، فلم يخبر ذلك البائع، لم يخبر المشتري أنه اشتراها بثمن مؤجل، فالمؤلف يقول: المشتري له حق الخيار، وهذا أيضا رواية، وإلا فالمذهب أنه ليس له الخيار ويأخذه بهذا الأجل، فيعطى الأجل كما كالأجل الذي أخذه به البائع. قال: أو ممن لا تقبل شهادته له، أي قال البائع: أنا اشتريتها بألف، لكن لم يبين أنه اشتراها مثلا من والده، من لا تقبل شهادته له كأصوله وفروعه، والغالب أن الابن لو اشترى شيئا من لو اشترى والده منه شيء مثلا، فالوالد سيعطيه أعلى من سعر السوق يربح ابنه بذلك، فتبين أنه اشترى من لا تقبل شهادته له ولم يخبر بذلك، فأيضا قال للبائع فللمشتري الخيار. قال: أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني اشترى المشتري البائع السلعة بأكثر من ثمنه حيلة، يعني يذهب البائع وزيد يقول: بيعني السيارة بمئة ألف، ثم يشتريها بمئة ألف ويقول: أنا سأعطيه خمسين ألف أرجعها لك، فهو اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة وأرجع الباقي. فلما أراد البائع بيعها بعد ذلك، قال للمشتري الجديد: قال: أنا أبيعك السيارة برأس مالها الذي اشتريته بها بمئة ألف، ولم يبين أنه اشتراها بمئة ألف حيلة، فكذلك للمشتري الخيار. قال: أو باع بعضه بقسطه، يعني اشترى مجموع الثياب بمئة دينار، فلما أراد أن يبيع نصف الثياب قال للمشتري: أبيعك الثياب التي هي النصف بخمسين دينار، وأنا اشتريتها بخمسين دينار. فتبين بعد ذلك أن البائع إنما اشترى ضعف الكمية، لا هذه الكمية كلها. فهنا قال: أو بعضه بقسطه، أي بجزئه، وباعه النصف، اشتراها كلها بمئة وباعه النصف بخمسين، ولم يبين، فله الخيار. لكن هذا فيه تفصيل على المذهب. إن كان ما باعه بقسطه يقبل القسمة بلا ضرر، كما لو قال: أنا اشتريت ألف كيلو رز بمئة دينار، فباع قال: أبيعك خمسمائة كيلو رز بخمسين دينار، هنا ليس له الخيار، لأن النصف من الرز ما يتأثر، بخلاف ما لا ينقسم، الثياب مثلا متنوعة وتختلف، فهو اشترى مجموعة من الثياب بمئة دينار قال أبيعك هذه الثياب بخمسين وهي نصف، ولم يبين ذلك فله الخيار، لأن النصف ليس كالكل وقد يختلف الثمن بسبب ذلك. قال السابع: وخيار الاختلاف متبايعي، أن يثبت الخيار البائع المشتري بسبب الخلاف الذي يحدث بينهما. ثم ذكر صور للخلاف، قال: فإذا اختلف أي البائع المشتري في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة، فأخذ السلعة فقال البائع: أنا بعتك السلعة بألف، قال: لا، أنت بعتني السيارة بثمانمائة. فاختلف في قدر المبيع أو أجرة إن كان بيت مستأجرا، ولا بينة لأحدهما أو لهما، أي لكل منهما بينة، فتعارضت البينتان فتساقطتا. القول قول من؟ قال: حلف بائع، أولا يقدم حلف البائع فيقول: ما بعته بكذا، في صورة مثال يقول: والله ما بعته بثمانمائة، إنما بعته بكذا، إنما بعته بألف. ثم يحلف المشتري يقول: ما اشتريته بكذا، ما اشتريته بألف، وإنما اشتريته بكذا أي بثمانمائة. فإذا تحالف ويقدم حلف البائع قال: ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. فإن تحالف ولم يرضى أحدهم بقول الآخر فلكل منهما فسخ البيع، فيرجع الثمن ويرجع السلعة، فإن رضي أحدهما بقول الآخر عمل به. قال: وبعد تلف لو تحالف ولم يرضى أحدهم بقول الآخر نقول يرد السلعة ويأخذ الثمن. طيب السلعة تالفة الآن، طعام أكله أو شاة ذبحها. قال: وبعد تلف يتحالفان كما تقدم ويغرم مشتري قيمته. المشتري الآن لن يستطيع أن يرد السلعة لأنها تلفت، لكن عليه غرم قيمة هذه السلعة للبائع. الصورة الثانية من صور الخلاف قال: وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف، قال: بعتك السيارة حالا، قال: لا، أنا اشتريت السيارة ولي الأجل شهر، قال: ما اتفقنا على الأجل، أو على صفة، قال: اشتريت السيارة بصفتها بيضاء، قال: ما اشترط كونها بيضاء. فالقول قول من؟ قال: قول ناف، أي الذي ينفي الأجل ويقول لا أجل، أو ينفي الشرط يقول لا يوجد هناك شرط، لأن الأصل عدم وجود الشرط وعدم وجود الأجل. طبعا هذا كل مسائل الخلاف تذكر في أبواب الفقه هنا وغيرها إذا لم يكن لهما بينة، فإن كان لأحدهما بينة عمل بالبينة، لكن لم يكن بينة أو كان لهما بينتان فتعارضتا ننظر القول قول من. وكلها يرجع إلى أن إن الشك يرجع إلى اليقين، لكن يبقى الخلاف ما هو اليقين. ولذلك هنا اختلف في وجود الأجل وعدم، الأصل في البيع عدم وجود الأجل، اختلف في الشرط وعدمه فالأصل عدم وجود الشرط. قال: أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، اختلف أي صورة الثالثة في عين المبيع، قال: بعتك هذه السيارة، قال: لا، أنا اشتريت تلك السيارة، أو قدره، قال: بعتك سيارتين بألف، قال: لا، أنا اشتريت ثلاث سيارات بألف. فهنا يقول في القول قول البائع. لماذا قول قول البائع؟ لأن الأصل الأقل، يعني يقول بعتك سيارتين بألف، يقول: لا، أنا اشتريت ثلاث سيارات بألف، فثلاث واثنين اليقين اثنتين، فالزائد هذا يحتاج إلى بينة. قال: ويثبت أي الخيار، والمؤلف ذكر في بداية الباب أن الخيار سبعة أقسام ذكرها، ثم ذكر ويثبت أي الخيار، وهذه صورة ثامنة وبعضها احتسبها ثامنة. قال: ويثبت أي الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. للخلف في الصفة يقول مثلا: قلت لي أن العبد صفة كان كاتبا يعني يكتب مثلا، أو السيارة مثلا صفتها بيضاء، يقول: لا، أنا ما قلت لك السيارة بيضاء ولا قلت لك أن العبد كاتب، فهنا يثبت الخيار. قال كذلك: وتغير ما تقدمت رؤيته، هو رأى طعاما فقال: أشتري مثله، فبدأه من الغد أعطاه، قال: هذا مثل الأمس، قال: لا، اختلفت، تغير صفة ما تغير ما تقدمت رؤيته، فأيضا يثبت الخيار. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. هذا الفصل في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه. أنا اشتريت سلعة وقبل أن أقبضها هل يجوز لي أن أبيعها قبل قبضها؟ ثم أيضا لو تلفت السلعة قبل قبضها الضمان على من؟ على البائع والمشتري. المؤلف رحمه الله اختصر، لكن نعطي نبذة عامة أو باختصار حتى نفهم هذا الباب. أولا، المبيع لا يخلو من أمرين، إما أن يحتاج إلى تقدير، ولذلك قال في القسم الأول ومن اشترى مكيلا ونحوه، أي شيء يحتاج إلى تقدير. المكيل حليب، قال عطني 10 لتر، هذا مكيل. أو وزن، قال عطني 5 كيلو، أو نحوه مكيلا أو موزونا أو معدودا، عطني 10 حبات من هذا، أو مذروعا كالقماش، عطني 10 أمتار من هذا. فإن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، يعني يحتاج إلى تقدير، هذا القسم الأول، فالنظر فيه من حيث جواز التصرف قبل القبض ومن حيث الضمان. قال لزم بالعقد، أنا اشتريت رز، قلت له عطني كيلو من الحبوب هذه مثلا، فهو الآن قبل أن يزنها العقد لزم بالعقد، ولم يصح للمشتري التصرف فيه قبل قبضه. أما قبل القبض ما يزكى البيع ولا الشراء، هذا القسم الأول. طيب الضمان، هو لم يذكر الضمان. الضمان قبل أن أقبض المبيع الذي يحتاج إلى توفية، فالضمان على البائع، لو تلف الضمان عليه، وبعد القبض الضمان على المشتري، لو تلف بعد القبض الضمان على المشتري. يعني قبل أن أعطيته المال، قبل أن يزن لي السلعة احترقت، الضمان عليه، الخسارة عليه، لكن بعد أن قبضتها احترقت، الخسارة عليه. هذا القسم الأول، وهو المبيع الذي يحتاج إلى توفية، مكيل، موزون، معدود، مذروع. القسم الثاني، مبيع لا يحتاج إلى توفية، هذه السيارة، هذا العبد، هذه الناقة، يعني معين. فهذا أولا من حيث جواز التصرف فيه قبل القبض، فيجوز التصرف فيه قبل قبضه لأنه لا يحتاج إلى توفية. وأما من حيث الضمان، فالضمان على المشتري إلا إن منعه البائع من قبضه، الضمان على المشتري إلا إن منعه البائع من قبضه. ولذلك المؤلف ذكر قسم واحد، قال ومن اشترى مكيلا ونحوه محتاج إلى توفية لزم بالعقد ولم يصح تصرف فيه قبل قبضه. نحن ذكرنا الضمان وذكرنا القسم الثاني، ثم أراد أن يبين ما هي صفة القبض، لماذا يحصل قبض السلعة. القبض يرجع فيه للعرف، قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، الكيل بأن يكال، قبضه بأن يكال، الموزون قبضه بأن يوزن. هذا يبيع مثلا حديد، قلت له عطني طن حديد، فإذا وزنه هذا قبض، والمعدود بأن يعده، المذروع كالقماش بأن يأخذ الأمتار، يعد الأمتار، هذا بالذرع، حصل القبض بهذا. قال بذلك مع حضور مشتري ونائب، لابد أن يكون مشتري أو نائب المشتري حاضرا لأثناء الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، ووعاءه كيده. لو أن المشتري أعطاه وعاء، قال أوضع الطعام أو الموزون في هذا الوعاء فوضعه فيه، فوضعه في الوعاء حكم القبض كيده. قال وصبرة، أي قبض الصبرة، الصبرة هي كومة من الطعام، مجموعة الطعام، ومنقول، أي يمكن نقله كالحيوان، فكيف القبض فيه؟ قال بنقل، فإذا نقل كومة الطعام أو نقل ما ينقل فتم القبض بذلك. قال وما يتناول، أي الصغير يتناول باليد كالمجوهرات كالهواتف، فقبضها بتناوله. وغيره، غير ما تقدم كالعقار، الأراضي أو البيوت، كيف قبضها؟ قال بتخليها، بأن يخليها ويسلمها للمشتري. قال والإقالة فسخ تسن للنادم، الإقالة هي حل عقد البيع بعد لزومه، البيع تم وانتهى زمن الخيار، فلزم البيع على البائع والمشتري، ثم يأتي ويقول المشتري أقلني، يعني اسمح لي، خل رد السلعة. قال الإقالة فسخ، ما معنى فسخ؟ أي ليست في بيع. وهذه من القواعد، ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده، الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ خلاف، المذهب أنها فسخ. ما الفرق؟ إذا قلنا أنها بيع فلا تصح الإقالة بعد نداء الجمعة، ولا تصح الإقالة قبل القبض فيما يحتاج إلى قبض، ولا تصح ولا ولا وتثبت إذا ثبتت الإقالة وقلنا أنها بيع يثبت فيها خيار المجلس، لكن إذا قلنا أنها فسخ يصح الفسخ، تصح الإقالة بعد نداء الجمعة لأنها ليست بعقد بيع وليس فيها خيار مجلس، يعني ليست ببيع إلى آخره. تسن للنادم، أي جاءك من أراد أن يقيل هذه البيعة فيسن أن تقيله، من أقال مسلم بيعته أقال الله عثرته. فصل. الربا نوعان، الربا يقسم أهل العلم رحمه الله إلى ربا الديون وربا البيوع. وربا الديون هو التأخير مع زيادة الفائدة، وربا البيوع هو المراد هنا. قال نوعان، ربا فضل أي ربا زيادة بأن يزيد في أحد الربويين المتحدي الجنس كما سيأتي، يعطيه 10 على أن يعطيه مثلا 20. قال وربا نسيئة، نسيئة من التأخير، هو التأخير في كل ربويين اتفقا في علة ربا الفضل كما سيأتي. ثم بدأ بربا الفضل، سنقرأ العبارات لكن نريد أن نضع ضوابط تضبط بعض عبارات المؤلف حتى يفهم هذا الباب. قال فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسير لا يتأتى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد مثل بمثل، فإذا اختلت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذه الخمسة أموال ربوية، الجمهور يقيسون على الخمسة غيرها. ما طيب ما هي العلة يقاس عليها؟ اختلف. الحنابلة يقولون العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في بقية الأصناف الكيل. ما الفرق بين الوزن والكيل؟ الوزن وحدة ثقل بالكيل الجرام، الكيل وحدة حجم اللي هو لتر مثلا. على كل حال الحنابلة يرون أن العلة الربا الوزن والكيل، فكل ما هو موزون ولو لم يكن مطعوما ولو لم يؤكل كالحديد فهذا ربوي، وكل ما كان مكيلا سواء كان مطعوم كاللبن أو غير مطعوم فهو ربوي. ولذلك قال يحرم أي ربا الفضل في كل مكيل سواء مطعوم أو غير مطعوم وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، أي ولو باع جرام ذهب بجرامين ذهب ما يجوز ولو يسير، ولو باع حبة رز بحبتي رز ربا ما يجوز ولو يسيرا. قال ويصح به متساويا، أي يصح أن يبادل جنس بجنس متساويا. هذا الضابط الأول، الآن أخذ من ضوابط الربا، انتبه. كل الضابط الأول، كل ربويين اتحدا في الجنس، كل ربويين الآن علمنا ما هو المال الربوي، فكل ربويين اتحدا في الجنس يشترط شرطين، التماثل والتقابض. فأنا رز مكيل برز لابد من التماثل، خمسة أصع بخمسة أصع، طن حديد بطن حديد، لابد من التماثل ولابد من التقابض، هات وخذ، لا يجوز أن أعطيه واستلم غدا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثل مثل، يدا بيد، سواء بسواء. فهذا الضابط الأول، اتحدا في الجنس. طيب قال وبغيره مطلقا، أي مبادلة ربوي بغير بربوي من غير جنسه، وبغير أي بغير جنسه مطلقا بشرط قبض قبل تفرض، أي إذا بادلت. هذا الضابط الثاني، نمليكم الضابط الثاني ثم أشرح. الضابط الثاني، كل ربويين اتحدا في العلة، علة الربا، واختلفا في الجنس، فيشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل. أنا عندي حديد موزون بذهب موزون، لا خلي الذهب ذا يستثنى الآن، عندي مثلا بر بتمر كل منهما مكيل، اتحدا في العلة. ما هي علة الربا في البر؟ الكيل. وعلة الربا في التمر؟ الكيل. فهنا اتحدا في علة الربا وهي الكيل، واختلف في الجنس، هذا بر وهذا تمر، يجوز ماذا؟ يجوز التفاضل، يشترط شرط واحد وهو التقابض، يعني هات وخذ لا تؤجل يوم ثاني. ولذلك قال وبغيره، أي مبادلة ربوي بغير جنسه مطلقا، أي يصح مطلقا تساويا أو لم يتساويا، بشرط قبض قبل تفرق. قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، هذا الضابط الثالث. عند مبادلة الربوي بالربوي يشترط اتفاقهما في المعيار الشرعي، مبادلة الربوي بالربوي يشترط اتفاقهما في المعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. التمر مكيل، فلو بعت تمر بتمر وزنا، قلت أعطيك 5 كيلو تمر بخمسة كيلو تمر، ما يجوز، متماثلين؟ لا، هما لم يتماثلا في المعيار الشرعي، المعيار الشرعي الكيل، وأنت استخدمت الوزن، فما يصح. ولذلك قال لا، أي لا يجوز مكيل بجنسه، مثل ما قلنا تمر بتمر وزنا ما يجوز، ولا عكسه، أي موزون أو قدره بالكيل. أبيعك حديد بحديد، الحديد موزون، أقول أعطيك 5 لتر حديد بخمسة لتر حديد، ما يجوز، لأنك انتقلت الآن من وحدة الوزن التي هي شرعية إلى وحدة الكيل، فاستخدمت غير المعيار الشرعي. وعلى هذا الضابط نقول العبرة في التساوي في المعيار الشرعي. قال إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، يعني إذا كان اللبن مثلا لتر لبن بلتر لبن يجوز كيل بكيل، فإذا علمت أن اللتر لبن يساوي مثلا كيلو واللتر الثاني يساوي كيلو، فبادلت كيلو بكيلو، هذا وزن، لكن ما علمي أنهم يتساويان في المكيل، فهذا جائز لأنه علمنا اتحادهما. قال الثاني من أنواع الربا وربا النسيء التأخير، يحرم ربا النسيء فيما اتفق في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون، أي إذا اتفق في العلة ربا الفضل مكيل ومكيل وموزون بموزون، فإنه إذا تم التأخير يجري بينهما ربا النسيئة، وهذا أشرنا إليه، اتحدا في الجنس فإنه يحرم بين، إذا اتفقا في الجنس ماذا يشترط؟ تماثل وتقابض. إذا اتحدا في العلة واختلفا في الجنس التقابض فقط. قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، يعني لو كان حديد ذهب حديد وزن بعته بأحد النقدين، ما معنى النقدين؟ الذهب والفضة، فبعت حديد بذهب، هذا موزون وهذا موزون، الأصل ماذا يشترط؟ لا، التقابض، اتفق في العلة وهي الوزن واختلف في الجنس، اشترط التقابض. لكن قال إذا كان أحد العوضين من النقد الذهب أو الفضة يجوز بينهما التأخير، وذلك قال إلا أن يكون الثمن أي أو المثمن أحد النقدين أي من الذهب والفضة فيصح، أي يصح مبادلة الذهب وهو موزون بموزون آخر مع التأخير. لماذا؟ لأن يقولون لو لم يجز ذلك لنسد باب السلم في الموزونات، وسيأتينا في الوزن في السلم. قال ويصح بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، هذا الضابط الرابع. الضابط الرابع نقول كل ربويين اختلفا في علة ربا الفضل، اختلفا في العلة فلا يشترط شيء، كل ربويين اختلفا في العلة فلا نشترط لا التقابض ولا التماثل. لو بعت بر وهو مكيل بحديد وهو موزون، ماذا يشترط؟ ما يشترط شيء. وكذلك مثله لو كان أحدهما أو كلاهما ليس بربوي، سيارة بسيارتين يجوز ولا ربا؟ يجوز، إن السيارة ليست مكيلة ولا موزونة. ولذلك قال ويصح بيع مكيل بموزون اختلف في العلة، وعكسه أي بيع موزون بمكيل يصح اختلف العلة مطلقا فلا نشترط التقابض والتماثل. ثم ذكر أحكام الصرف، قال وصرف ذهب بفضة، الصرف اصطلاح في مبادلة نقد بنقد، ذهب بذهب أو ذهب بفضة. قال وصرف ذهب بفضة وعكسه أي صرف فضة بذهب جائز، لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. لماذا يبطل فيما لم يقبض؟ لأن نشترط التقابض. فأنا لو بادلت مثلا دينار بعشر دراهم، دينار ذهب بعشر دراهم فضة جاز، لو قلنا هذا يساوي هذا، فلو أعطيته دينار وأعطاني خمسة دراهم فضة ما أعطاني عشرة، فنقول يصح في النصف الدينار ولا يصح الدينار كامل، فكأنه بادل نصف دينار بخمسة دراهم. قال فصل: وإذا باع دارا، الآن هذا فصل في بيع الأصول والثمار. قال وإذا باع دارا، هذا الفصل يذكرون في أحكام بيع الدور والأراضي والأشجار والزروع وبيع العبيد وبيع الدواب. إذا باع شيئا من ذلك، باع أرضا أو وهبها أو أوقفها، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟ أنا بعتك المزرعة، طيب الأرض تدخل ما تدخل؟ البيت يدخل ما يدخل؟ بعتك البيت، الأثاث يدخل؟ التكييف يدخل؟ الزل يدخل ولا ما يدخل؟ هذا الباب خلاصته إن حتى بس نستوعب الأصل فيما يدخل في البيع أو لا يدخل، أولا يرجع فيه إلى ما اشترطه أحد المتعاقدين. إن كان بينهما شرط، قال بعتك البيت بشرط إن ما يشمل كذا ولا يشمل كذا، عمل بالشرط. الحالة الثانية إذا لم يكن هناك شرط فيرجع فيه إلى العرف، لأن العادة محكمة، فإن كان هناك عرف يحدد ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل عمل به. الحالة الثالثة إذا لم يكن هناك عرف فالأحوط أن يرجع فيه إلى ما قاله الفقهاء، لأن الفقهاء إنما قالوا على حسب عرفهم. طيب قال إذا باع دارا أو أوقف دارا أو وهب دارا، شمل البيع أولا أرضها، فالأرض تدخل، وشمل بناءها ما فيها من البناء، وشمل سقفها يقول المتصل، وشمل بابا منصوبا، الباب إذا كان منصوب مغروس يدخل، أما إذا كان غير مغروس مثل متحرك هذا فإنه لا يدخل. قال وسلما ورفا مسمورين، إن كان السلم مسمورين ثابتين يدخل، أما السلم هذا مال الكهرباء والليتات مو مسمور ما يدخل. قال وخابية مدفونة، الخابية الإناء من الفخار يجعلونه في الأرض، إن كانت مدفونة دخلت في البيع لأنها من ضمن الأرض، إذا كان غير مدفونة في الأعلى لم تدخل. قال لا، أي لا يدخل في البيع القفل ولا مفتاح ولا دلو ولا بكرة ونحوها، يعني تبيع الدار لكن المفاتيح ما تدخل في البيع. هذه زمان سابق لما كانت المفاتيح والأقفال ليست ثابتة في الباب، تكون مفصلة، لكن اليوم ثابتة، ما يمكن أسلم لك البيت وأقولك ما أعطيك المفاتيح، ولذلك ذلك ما ذكرنا يرجع فيه للعرف. قال أو أرضا، أي باع أرضا، شمل إذا باع أرض مزرعة أرض، قال شمل غرسها ما فيها من غراس من أشجار، وشمل بناءها ما فيها من بناء. طيب الزرع ما فيها من زروع، ما الفرق بين الزرع والشجر؟ الشجر ما له ساق، الزرع ما ليس له ساق، فالغراس من أشجار النخيل مثلا تدخل. طيب الزروع تدخل أو لا تدخل؟ الزروع يقسم أهل العلم إلى قسمين في دخوله في البيع ولا يدخل. قال لا زرعا، أي لا يدخل الزرع وبذره، أي بذر الزرع لو بذره في الأرض إلا بشرط. هذا القسم الأول من الزروع، الزروع التي تجز وتحصد مرة واحدة كالشعير أو القمح، هذا إذا خرج يجز مرة واحدة، فأنا بعت مزرعة وفيها ما يجز مرة واحدة فهذا لا يدخل في البيع إنما يكون البائع إلا بشرط، إلا إذا اشترط المشتري أنا اشتريت الأرض ومعها هذا الزرع. ويصح مع جهل ذلك، أي يصح الاشتراط، مشتري يقول أنا أشتري الأرض مع ما فيها من الزروع، طيب ما مقدار الزرع؟ هو يجهل، يصح لأنه يثبت تبعا للأرض. طيب النوع الثاني من الزروع، قال وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع. الزروع التي تجز أكثر مرة كالنعناع الجرجير يقطع ويخرج، يقطع ويخرج، وكذلك ما يلقط مرارا كالطماط وباذنجان، يقول فأصوله أصول الزرعة للمشتري تبع الأرض، لكن الجزة الظاهرة الموجودة في ماء البيع أو اللقطة الطماطم أو الباذنجان الموجود حاليا هذا لبائع الظاهر البائع. قال ما لم يشط مشتري فاشترط المشتري كان له المسلمون على شروطهم. انتهينا من بيع الدور والأراضي. الآن يأتي بيع النخل. أنا عندي 100 نخلة بعته النخل ما بعته الأرض، قلت بعتك هذه النخلة. قال ومن باع نخلا، هذا النخل يشمل جذع النخلة بالأشكال، لا يشمل الأرض، أرض النخلة ما يشمل، يشمل ذات الشجرة. طيب ما فيها من ثمار أو أوراق؟ فقال من باع نخلا تشقق طلعه، طلع النخلة إذا تشقق إذا ما ظهرت الثمرة لكن تشقق الطلع، فالثمر له أي للبائع مبقا إلى جداد، يعني يبقيه إلى الجداد، فالثمر هذا تشقق الطلع يكون للبائع والشجرة للمشتري، ويجب على المشتري أن يبقيه إلى وقت الجداد أي وقت قطف الثمار. ما لم يشترطه مشتري أي ما لم يقل المشتري اشتريت النخلة ومعها الطلع. قال وكذا حكم شجر فيه ثمر باد غير النخل من الأشجار، العبرة بالثمار. النخل علق الحكم بتشقق الطلع، غير النخل كشجر التفاح والخوخ ما فيه طلع تشقق، فيعلق الحكم بما فيه من ثمر باد أي ظهر ثمره ولا قشرة عليه. فإذا باع شجر تفاح وظهر الثمر ولا قشرة عليه فهذا الثمر للبائع، أما إذا باعه قبل أن يظهر الثمر فالثمر للمشتري. قال أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه على حسب الثمار كورد وقطن. وما قبل ذلك أي لو باع النخلة ولم يتشقق طلعها، أو باع شجر غير النخل ولم يبدو الثمر، فلمن يكون الثمر؟ للمشتري. قال والورق مطلقا أي سواء الورق في جميع أحواله يكون للمشتري. الآن يتكلم عن بيع الثمار. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه. إذا أردت أن أبيع الثمر فقط على رؤوس النخل فلا أو أبيع القمح وهو في سنبله فلا يجوز لك بيع الثمر إلا إذا بدا الصلاح. قبل بدو الصلاح ما يجوز بيعه، وقبل اشتداد الحب حيث إذا ضغطته لا ينضغط هذا اشتد الحب يجوز بيعه، قبل اشتداده ما يجوز. فقال لا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زر قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. خلاصة أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا في ثلاثة أحوال. لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا في ثلاثة أحوال. أشار إلى قال الأولى إلا بشرط قطع، يعني بعتك النخل قبل الثمر قبل بدو صلاحه يجوز إذا كان يقطع مباشرة، يعني يأخذ ويقطع. طيب ماذا يصنع فيه قطعه إذا لم يبدو صلاحه؟ قال إن كان منتفعا به، يعني يمكن الانتفاع به كما لو أعلفه الدواب، وليس مشاعا أليس هذا الثمر مشترك بينه وبين غيره، لأنه لو كان مشاعا سيؤدي إلى قطع ملك غيره. هذه الصورة الأولى مما يستثنى في بيع الثمر قبل بدو الصلاح. الصورة الثانية أشار إليها لغير مالك أصل لو أو أرضه بالنسبة للزرع، فلو بعت الثمر لمالك الأصل جاز. شلون الثمر لمالك؟ يعني الشجر لشخص لزيد والثمر لعمر كما تقدم. الآن ذكرنا لو باع الثمر شجرة بعد تشقق الطلع، أنا عندي شجرة نخل تشقق الطلع بعته النخلة، النخلة انتقلت لزيد والطلع لمن؟ لأنا البائع، ويبقيه إلى وقت الجداد. قبل أن يبدو صلاحه أنا بعتها على مالك الأصل على مالك الشجرة، أو بعت الحب قبل اشتداد حبه زر قبل اشتداد حبه على مالك الأرض يجوز، وأشار إليه بقول لغير مالك أصل أي لو باعه لمالك الأصل جاز. الصورة الثالثة ما يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده إذا باعه تبعا للأرض، يعني أنا بعتك الأرض وما فيها من نخل وثمار لم يبدو صلاحها، يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. قال وكذا بقل، البقل كل نبات تخضر به الأرض ورطبة ولا قثاء ونحوه، أي لا يجوز بيع هذه الأمور مما يحصد مرارا، يعني إذا قطع خرج قطع خرج. أنا عندي محصول باذنجان أو طماط أو نعناع وأردت أن أبيعه، قال لا يصح بيعه إلا لقطة اللقطة، أي أبيع اللقطة الظاهرة من الطماطم. أما إذا قلت أبيعك هذه اللقطة واللقطة التي بعدها لا يجوز لوجود الغرر، والثاني معدوم ما أخرج. أو مع أصله، أقول أبيعتك هذه مع أصولها، يعني زروع الباذنجان والطماط كلها مع أصلها يجوز. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. الآن ذكرنا من صور جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه أن يبيع بشرط القطع. أنا عندي ثمر لم يبدو صلاحه، بعتك الثمر بشرط القطع في الحال يجوز. تركه ما قطعه فنما كبر، قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بشرط أن تكون الزيادة غير يسيرة، فإن كانت زيادة يسيرة لم يبطل، وهذا ما يتسامح فيه. إلا الخشب، أنا بعته شجر خشب قلت مثلا طولها 10 أمتار، فقلت 5 أمتار لك، فالأصل يقطعها مباشرة، فتركها حتى نمت أصبحت 15 مترا، ما يبطل البيع. فلماذا لا يبطل البيع؟ لأن الخشب يمكن تحديد الاشتراك فيه بخلاف ما نما وزاد من الثمار، ولذلك قال إلا الخشب فلا يبطل. ويشتركان فيها، يعني هو 10 متر باع 5 متر ما قطعه زاد 5 متر، 5 متر الثانية يشترك فيها البائع والمشتري. قال وحصاد أي لزرع، ولقاط أي لقثاء ونحوه، وجداد أي للثمر على مشتري. لو بعتك هذه حصاد الزرع أو لقطة الباذنجان أو الطماط أو بعتك الثمر، فأخذها ومن الأشجار أو من الزروع يكون على المشتري. قال وعلى بائع سقي ولو تقرر أصل. أنا اشتريت، حمك الله، اشتريت ثمر قبل بدو صلاحه، بعد بدو صلاحه يجوز، وأبقيه إلى وقت اكتمال النضج. فهنا إبقاؤه لكما إلى تمام النضج يجب على البائع أن يسقي الزرع والشجر ولو تضرر أصله. يعني قال أنا لو سقيت الثمر سينتفع به لكن يتضرر أصل الشجرة، نقول ولو تضرر، لأنك بعت الثمر على أن تسلمه كاملا. قال وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع. الثمر بعد بدو الصلاح يبقيه إلى وقت الجداد، وقت اكتمال النضج، فبعد ذلك تلف الثمر بآفة سماوية. ما معنى آفة سماوية؟ أي مما لا صنع الآدمي فيها كرياح أو أمطار أو حريق. قال فعلى بائع، يعني خسارة على من؟ الضمان. قال على البائع. وذلك نقول إذا تلف الثمر، باع الثمر بعد بدو الصلاح ثم تلف الثمر، إن تلف قبل التخلية، أي قبل أن يخلي المشتري لقطعه، فالضمان على البائع. إن تلف بعد أن أخذه المشتري فالضمان على المشتري، ما في إشكال. لكن إذا تلف بعد التخلية وقبل قبض المشتري وقبل الجداد فيقول الضمان على البائع، إلا في أحوال. الحالة الأولى ما لم يبع مع أصل. أنا لو بعتك النخلة وما عليها ثم تلف الثمر فالضمان على المشتري لأن الأصل تبع. قال أو يؤخر أخذ عن عادته، يعني قال البائع خذ الثمر خذ الثمر خذ الثمر، والجداد قلنا أنه على المشتري، وتأخر المشتري في الجداد ثم تلف فالضمان عليه لأنه فرط في أخذه. ثم ذكر بيان الصلاح، ما هو الصلاح؟ قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. أنا عندي مزرعة وفيها نخيل برحي وسكري وخلاص، فلو بدأ صلاح حبة واحدة من نوع واحد حكم بصلاح جميع النوع في البستان. حبة واحدة أصبح سيأتي أن بدو الصلاح أن تحمر أو تصفر. عندي من العثق حبة واحدة أصبحت صفراء أو حمراء، من يجوز بيع سائر النوع الذي في البستان. هي برحي، يجوز بيع جميع ثمار البرحي ولو كانت البقية خضراء لم يظهر بدو صلاحها، لأن الغالب إذا بدأ صلاح نوع فقد أمن العاهة البستان كله من الأنواع الأخرى من نفس النوع. قال جميع نوعها، أما نوع آخر بدأ صلاح حبة برحي فلا يجوز أن يبيع شجر الإخلاص مثلا، نخل الإخلاص أو نخل السكري، لأنه نوع آخر. ما هو الصلاح؟ قال فصلاح ثمر، ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وصلاح العنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الثمر بدو نضج وطيب أكل. ثم ذكر ما يشمل البيع إذا باع الدابة، قال ويشمل بيع دابة عذارها أي اللجام ومقودها ونعلها. وكما تقدم إذا باع فرسا ما الذي يدخل وما لا يدخل ذكرنا، هو المؤلف يقول العذار اللجام والمقود والنعل الحافي. وقن أي إذا باع قنا عبدا ما الذي يدخل في بيع القن وما الذي يدخل، قال يشمل لباسه لغير جمال، يعني لباس العادية تدخل في البيع، أما لباس الجمال لا هي للسيد. قال رحمه الله فصل ويصح السلم بسبعة شروط. السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة بأجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. ما معنى هذا؟ باختصار البيع الثمن والمثمن، إما أن يكون الثمن والمثمن حالي، بعتك السيارة استلمها وأعطاني القيمة 5000، هذا بيع. الصورة الثانية أن يسلم السلعة ويؤخر الثمن، هذه السيارة وأعطيك الثمن بعد شهر، هذا دين. الصورة الثالثة العكس، أن أعطيه الثمن على أن يسلم السلعة بعد شهر أو بعد سنة، هذا السلم. فهو عقد على موصوف في الذمة، شيء موصوف، أنا مثل عقد استثناء، أنا عطني أقلام صفتها كذا وكذا، عقد على موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بعد سنة تاريخ الفلاني بثمن مقبوض في مجلس العقد، لا بد أن يقبض الثمن. الصورة الرابعة أن يكون السلعة والثمن كل منهم مؤجلين، أنا بعتك السيارة أعطيك السيارة غدا وتعطيني الثمن بعد أسبوع، هذا بيع الدين بالدين، وهو بيع الكالئ بالكالئ الذي نهي عنه. فالسلم هو عبارة عن تقديم الثمن وتأخير السلعة. قال ويصح السلم بسبعة شروط. الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيد ونحوه، يعني لابد السلعة أن يمكن ضبط صفاتها كالمكيل والموزون، بخلاف ما لا يمكن ضبط صفاته مما يختلف، يعني كالمجوهرات تختلف هذه عن هذه، فلا يمكن أن أضبطها ضبطا يرجع إليه عند الاختلاف، فلا يصح السلم فيها. الثاني قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم، لابد أن تذكر جميع الصفات التي تؤثر في السلعة، فتذكر جنسها جنس سيارة، نوعها تيوتا، وكل وصف يختلف به الثمن، كم ماشية كم سلندر إلى آخره، لأن يختلف فيها اختلاف الثمن، وحداثة وقدم. الثالث ذكر قدره، يعني لو اشتريت سيارة أو مكيل أو موزون تقول 5 أصع 10 أصع إلى آخره. ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، الأمر المكيل لا يصح أن تشتريه وزن، فالتمر مثلا مكيل، لا يصح أن تقول على أن تعطيني 10 كيلو تمر، لأن التمر معياره الشرعي الكيل، والعكس كذلك لا يصح. الرابع وذكر أجل معلوم كشهر، لا بد أن يذكر أجل معلوم، تعطيني السلعة بعد شهر بعد شهرين، أما لو قال تعطيني السلعة متى أردت أو إلى أن يقدم زيد فهذا لا يصح للجهالة. وأن يوجد غالبا في محله، يعني أن توجد السلعة غالبا في محلها، فلو أسلم في رطب شتاء ما يصح، لأن الرطب لا يكون في الشتاء. قال رحمه الله فإن تعذر أو بعضه صدر أو أخضر أسمال، قال أنا تعطيني رطب في شهر 8، جاء شهر 8 قال أعطني رطب، قال ما وجدت إلا نصف الكمية، فإما أن يرضى نصف الكمية ويدفع عليه نصف ويرجع عليه نصف الثمن، أو يقول أنا أمهلك مدة أخرى. قال فإن تعذر أو تعذر بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. السادس وقبض الثمن قبل التفرق، لابد أن يقبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، لأنه لو لم يقبض الثمن كان من بيع الكالئ بالكالئ، أصبح الثمن مؤجل والمثمن مؤجل ما يصح. قال وأن يسلم في الذمة، يعني يعطيه شيء يكون في ذمته. وعلى هذا يقول مثلا أنا أعطيك 10 آصع رطب، أعطيك 100 طن حديد. أما لو قال أعطيك من هذه الشجرة ليس في الذمة معين ما يصح، أو أعطيك من هذه المزرعة معين ما يصح. لماذا؟ لأن هذا المعين قد يتلف وقد يبقى، فيوجد الغرر لكن يسلمه شيء في الذمة. قال فلا يصح في عين ولا ثمر شجر معينة، ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. يعني هل يجب أن أذكر موضع العقد؟ أنا أخذت قلت أريد 1000 طن حديد، لها مؤنة في نقلها، فإما أن أذكر تسليمها لي في الكويت، فإذا لم أذكر مكان التسليم فيجب التسليم في موضع العقد اللي تم، في المكان اللي تم في الكويت في الصين يتم التسليم في موضع العقد إذا لم يشرط في غيره. قال رحمه الله ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه إلى آخره. هذه المسائل كلها راجعة إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرف في غيره، بمعنى دين السلم لا يصح أن تحوله إلى شيء آخر. فذكر له أمثلة، قال لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. أنا الآن اشتريت 1 طن حديد بعد سنة، فلا يجوز لي أن أبيع هذا الطن قبل قبضه إذا ما قبضته. قال ولا الحوالة به ولا علي، أي لا تجوز الحوالة به. البائع الذي سيعطيني طن الحديد لما جاء موعد الوفاء قال لي خذ الطن من عمرو، فأحال بدين السلم، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال ولا علي، أي لا تجوز الحوالة عليه بأن يحيل المشتري على دين السلم. أنا أريد من أزيد يريد مني 1000 طن حديد، وأنا أسلمت من عمرو 1000 طن حديد، فأقول لزيد 1000 طن تبيها خذها من عمرو، فأحلته على دين السلم، لا يجوز. من أسلم في شيء فلا يصرف في غيره. قال ولا أخذ رهن ولا كفيل به. أنا أخذت قال أنا أعطيك 1000 طن حديد بعد سنة، قلت أعطيني رهن أو أعطيني كفيل، ما يجوز، لأن ما فائدة الرهن والكفيل؟ فائدة عند تعذر المسلم يأخذ من هذا الرهن، فإذا أخذ من الرهن بدل السلم فقد صرف دين السلم إلى غيره فلا يجوز. قال ولا أخذ غيره عنه، يعني أخذ بدل دين السلم وهو طن الحديد، قلت لعطني طن الحديد، قال ما عندي طن حديد، أعطيك بدله تمر، فلا يجوز. وهذه ولا أخذ غيره عن، قد يقول قائل ما الفرق بينها وبين الأولى؟ بيع المسلم البيع مبادلة، والأخيرة قال ولا أخذ غيره عن، فظاهرها تكرار، لكن قد يقال أن الأولى بيع مسلم فيه يريد بالبيع مبادلة بأحد النقدين ذهب والفضة، وأما أخذ غيره عن فمبادلته بغير النقدين بغير الذهب والفضة. طيب قال رحمه الله وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، هذا في القرض وسهل. القرض ودفع مال من ينتفع به مع رد بدله. عندنا قرض وعندنا عارية وعندنا وديعة، وهذه قد تتشابه. فالقرض دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد البدل، أنا أعطي 1000 دينار ويرد بدله، ما يعطيني ذات 1000، أعطيه سيارة على أن ينتفع ويرد بدلها، لن يرد السيارة، يرد سيارة أخرى مشابهة لها. وأما العارية فهي دفع مال لمن ينتفع به ويرد عينها، أعطيه سيارة يستفيد فيها ثم يرد ذات السيارة، هذه عارية. وأما الوديعة فهي دفع مال لمن ينتفع بها، عفوا دفع مال لمن يحفظها لمالكها من غير انتفاع. قال في القرض وكل ما صح بيعه صح قرضه، هذا ضابط، كل ما يجوز بيعه، ذكرنا ما يجوز بيعه من الأموال يصح قرضه إلا بني آدم، فبني آدم من الإماء أو غيرهم لا يصح يصح بيعهم كالعبيد، لكن لا يصح قرضهم. وأيضا يستثنى المنافع، فالمنافع يقولون لا يصح قرضها. قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. إذا أعطيت الفلوس الآن، فلوس يعني النقود العادية، مو الذهب والفضة، الأموال الورقية هذه. ويجب رد مثل فلوس، أعطيت فلوس يجب رد مثلها، سواء رخصت أو غلت. يعني قد تكون عملة نعطيه دنانير على أن يردها بعد سنة، بعد سنة قلت عملة الدينار سعر الدينار أو زاد سعر الدينار، هو يرد المثل، ما لا ليس له علاقة بالثمن زاد أو نقص. قال ومكيل وموزون، أعطيته شيء مكيل كتمر أو موزون كحديد فإنه يرد مثله. فإن فقد، لما جاء بعد سنة ما وجد حديد يرده أو ما وجد تمر يرده، قال فيرد قيمته يوم فقده، يوم يوم فقد من السوق كم كانت قيمته، يرد القيمة. وقيمة غيرها يوم قبضه، أي غير المثلي، يرد غيرها يوم قبضه. ويحرم كل شرط يجر نفعا، هذه قاعدة مجمع عليها، القرض إذا كان يأتي بنفع فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ثم ذكر أمثلة، قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. إذا أعطاه فائدة على القرض، إن كان بشرط أنا أعطيك قرض على أن تعطيني سيارة أو على أن أسكن بيتك أو على أن كذا وكذا، لا يجوز، هذا قرض جر نفع. فإن كان بغير شرط، يقول إن وفاه أجود فلا بأس، يعني أعطيته تمر متوسط فرد لي تمر جيد أجود منه، فهذا يجوز، إن وفاه أفضل في الصفة. وفهم من كلامه أنه لو رد أكثر منه في المقدار، أنا أعطيته صاع تمر فلما رد لي من غير اشتراط أعطاني صاعين تمر، يجوز أو لا يجوز؟ المذهب لا يجوز إلا فيما هو يسير من الذهب في الميزان، لكن المذهب يقول لا يجوز ولو كان بغير شرط. قال أو أهدى إليه هدية بعد وفاء، لو أهدى بعد أن وفى القرض الذي عليه جاء له بهدية يجوز. أما لو أهداه هدية قبل الوفاء، أنا أخذت من زيد 1000 دينار قرض، قبل أن أوفي الدين أعطيته هدية، نقول لا يجوز له قبولها إلا في 3 أحوال. لا يجوز قبول الهدية قبل الوفاء إلا في 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون مما جرت العادة في التهادي بينهم، يعني هذه هدية ليس لأجل القرض، نحن سنوات يهدي بعضنا لبعض فيجوز. الثاني إذا نوى احتسابها من الدين، يعني الدين 1000 وأعطاه هدية 100، يقبل الهدية ويسقط 100 من الدين. الثالث أن ينوي المكافأة عليه، يقبل هدية وينوي أنه يكافئه عليها حتى تكون مكافأة بمكافأة لا تعلق لها بالقرض. قال رحمه الله في الرهن، قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا أيضا من أحكام الرهن، ويتوثق الدين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، كل ما جاز بيعه يجوز رهنه. وهذه أحد العقود 3 بما تسمى عقود التوثيقات، هذه عقد توثيق لعقد آخر، وهي الرهن والضمان والكفالة. قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فما لا يجوز بيعه كالكلب لا يجوز رهنه إلا ما استثناه. قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، الثمر والزرع قبل بدو الصلاح ما يجوز بيعه لكن يجوز رهنه. وكذلك القن دون ولده ونحوه، لو أردت أن تبيع أمة وتبقي ولدها لا يجوز إلا أن تبيع الأمة مع ولدها، من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. لكن في الرهن يجوز أن ترهن الأم دون الولد أو ترهن الولد دون الأم، فإذا احتجت إلى بيع الرهن تبيعهم جميعا. قال ويلزم في حق راهن بقبض، أي أن الرهن هل هو لازم من طرفين أو لازم من طرف؟ قال هو لازم في حق الراهن أي الذي دفع الرهن لازم لا يمكن إبطاله. وأما بالنسبة للمرتهن فهو ليس بعقد لازم بل جائز له أن يفسخ. متى يلزم؟ قال بالقبض، فإذا رهنه ثم قبض أصبح لازم في حق الراهن، أما قبل قبض المرتهن فلا يلزم الراهن ويمكنه إبطاله. قال وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن، أي أن يتصرف، أنا رهنت الآن سيارة، لا يجوز للراهن أن يتصرف السيارة بيع ونحوه، ولا يجوز للمرتهن أن يتصرف السيارة بيع ونحوه، لأن تصرف أحدهما فيه إبطال لحق الآخر. وعلى هذا قال إلا عتق راهن، أنا لو رهنت عبد فيجوز للراهن وهو مالك العبد أن يعتق العبد، وهذا التشوف الشارع لعتق، فإذا عتقه حرم لكن يصح، وعلى هذا تؤخذ قيمة العبد وتكون رهنا بدل العبد. وقال وتؤخذ قيمته أي قيمة البيع منه رهنا، وهو أمان أي الرهن أمانة في يد المرتهن، ومعنى أمانة أنه لو تلف الرهن فإنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. قال وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه، يعني يقول إن رهن عند اثنين، أنا رهنت سيارتي بدين 500 على عمرو وبدين 500 على زيد، رهنت سيارة واحدة بينهما، فإذا وفيت دين ورهن إن فك الرهن في نصيب زيد أو في ويبقى الرهن في نصيب عمرو، وكذلك العكس. قال أو رهناه زيد وعمرو مشتركان في سيارة فرهن السيارة عندي، فإن دفع زيد ما عليه انفك الرهن في نصيبه وبقي نصيب الآخر، فهو يقول أن الرهن لو كان رهنين كل منهما كالعقد المنفصل. وإذا حل الدين وامتنع الوفاء، الآن تأتي فائدة الرهن، حل الدين ولم يوفي وامتنع الراهن من الوفاء، ماذا نصنع في الرهن؟ قال فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، إذا أذن الراهن لمرتهن في بيع الرهن يبيعه فيأخذ حقه والباقي يرده، وإلا إذا لم يأذن الراهن للمرتهن في البيع قال أجبر على الوفاء، يعني يجبره الحاكم على أن يوفي الرهن، أن يوفي الدين أو يبيع الرهن، فإن أبى قال لن أبيع ولن أوفي، قال حبس أي الراهن أو عزر، عزره الحاكم، فإن أصر ولم يرد أن يبيع ولم يوفي الدين باعه حاكم، أي باع الرهن الحاكم ووفى دينه. وغائب كممتنع، أي من عليه دين وكان غائبا فإن الحاكم له أن يبيع ماله كما أن له أن يبيع مال الراهن. قال وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين، الراهن قال أنا أرهنك السيارة بشرط ألا تبيع السيارة إذا حل الدين، فلم يصح الشرط لأن ما فائدة الراهن حينئذ. قال أو إن جاء بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين، أنا أعطيك الرهن وأقول إن جئتك بحقك بالدين وإلا فهذا الرهن لك، فيقول لا يجوز لأنهم يرون أن هذا من غلق الدين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، أي لا يؤخذ على سبيل القهر، وبذلك فسره أحمد رحمه الله. قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، العين المرهونة إما أن تكون دابة تركب وتحلب، وإما أن تكون دابة لا تؤكل لا تحلب ولا تركب أو تكون جمادا، فهو يقول إن كانت الدابة تحتاج إلى النفقة يعلفها، أنا الآن رهنت ناقتي عند زيد، فزيد هذه الناقة تركب، هل للمرتهن أن يستخدمها في الركوب أو ينتفع بلبنها؟ قال وللمرتهن أن يركب ما يركب أي من الرهن ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، أي هو كم ينفق عليها من العلف والماء 100 دينار في الشهر فيأخذ ويركب بمقدار 100 مقابل النفق. وإن أنفق عليه أي إن أنفق المرتهن على العين المرهونة لكن ما كان ينتفع بها بركوب ولا ينتفع بها بحلب فأنفق عليها، فإذا أنفق عليها هل له أن يرجع على الراهن؟ يقول أنا أنفقت على هذا الرهن أعطني المال الذي دفعته، يقول إذا أنفق بلا إذن راهن ما استأذن الراهن في النفقة مع إمكانه أي مع قدرته على استئذان الراهن لم يرجع، لأنه لم يستأذن مالكها. وإلا إذا لم يمكنه أن يستأذن المالك فإنه يرجع بالأقل مما أنفقه ونفقت مثله إن نوى، يعني يرجع بما أنفقه، لكن يرجع بأي مقدار؟ لو كان العادة أن ينفق عليه 100 وهو أنفق ب200 فيأخذ الأقل مما أنفقه ومما هو نفقة مثله إن نواه. وهذه قاعدة ستتكرر كثيرا في كتاب البيع. من أدى واجبا عن غيره، فلان مسافر وتحتاج زوجته النفقة فأنفقت عنه، فلان له دواب تحتاج دوابه النفقة فدفعت نفقة له، من أنفق واجبا عن غيره، فهل له أن يرجع على الغير؟ يقول أنا دفعت لزوجتك أو دفعت لدوابك، أعطني المال الذي دفعته، أو ليس له الرجوع؟ نعم، إن من أدى واجبا عن غيره لم يخلو 3 أحوال: إن نوى الرجوع يرجع، إن نوى التبرع لم يرجع، قال متبرع ليس له حق أن يطالب، إذا أطلق فلم ينوي التبرع ولم ينوي الرجوع فالمذهب ليس له حق الرجوع. ولذلك قال إن نواه أي إن نوى الرجوع يرجع، أما إذا لم ينوي الرجوع نوى التبرع لم يرجع. قال ومعار في العارية والمؤجر ومودع كرهن، أي إذا أنفق على العارية أو على المستأجرة أو على الوديعة كذلك في الحكم كرهن في الحكم، أي إذا نوى التبرع لم يرجع، نوى الرجوع يرجع، أطلق لم يرجع. قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط، لو خرب الرهن أصبح البيت يحتاج إلى ترميم، أنا أرهن بيته واحتاج إلى ترميم فعمره المرتهن فإنه لا يرجع بما عمره. لماذا؟ قال رجع بآلته فقط، يعني يرجع بما دفع من الآلة من الحديد وقيمة الطابوق، لكن لا يرجع من آلة التعمير عمال والبنيان، لأنه ليس له حق أن يعمر بغير إذن الراهن. العقد الثاني عقود التوثيقات الضمان والكفالة. الضمان هو التزام من يصح تبرعه ما وجب أو وجب على غيره، يعني التزام مالي، أنا أضمن فلان، يعني أضمن ما يجب على ذمة فلان أو سيجب، كل من يقرض فلان أنا أتحمل. الكفالة هو ضمان البدن، يعني ضمان إحضار بدن من عليه حق مالي. ما الفرق؟ يعني أنا الآن لو فلان مدين فضمنته، بمعنى أنا ضمنت الحق الذي علي، لو عجز أنا أدفع هذا الدين. أما الكفالة هي ضمان إحضار البدن، أنا لا أتحمل الدين لكن أنا أكفله، بمعنى إذا حل الوقت ولم يأتي بالدين أنا أجيب فلان برمته وضع أمامك يقول هذا تكفل بإحضار البدن. فقال في الضمان يصح ضمان جائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ الحر العاقل البالغ الرشيد. ما وجب أي في ذمة فلان أو سيجب مما يتداينه من الناس في المستقبل. قال لا الأمانات بل التعدي فيها، الأمانة ما تضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فما يصح أن أقول هذه أمانة أنا أضمنها مطلقا حتى لو تلفت من غير تعد ومن غير تفريط، ما يصح، لأن لو تلفت بغير تعد وبغير تفريط هي ليس مضمونة أصلا فلا تحتاج إلى ضمان، لكن يضمن التعدي فيها، يقول أنا أضمن إذا تلفت بتعدي أو تفريط. قال ولا جزية، أي ما يصح ضمان أنا أضمن فلان بأن يدفع الجزية، لأن الجزية ليس فقط أخذ المال إنما فيها امتهان وبدل الجزية، يعني يدهم صاغرون، فإذا ضمنت عنه فقد زال الهوان الذي يجب أن يكون عليه. قال وشرط رضا ضامن فقط، عندي ضامن ومضمون ومضمون له، من الذي يشترط رضاه؟ الضامن، فأما المضمون عنه فلا يشترط رضاه، وأما المضمون له فلا يشترط رضاه. ولرب حق مطالبة من شاء منهما، أي صاحب الحق له أن يطالب الضامن أو يطالب المضمون عنه، لأن كل منهم تعلقت ذمتهما بهذا الدين. قال وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، كما ذكرنا الكفالة أن يضمن إحضار البدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانه، أي يصح كفالة إحضار بدن كل من عنده عين يصح ضمانها، كالعارية مثلا مضمونة، فإن عنده عارية فأنا أكفله، بمعنى أحضر هذا الشخص، أحضر بدنه لأن عليه حق مالي. قال: وشرط رضا كفيل فقط كما تقدم في الضمان. الكفيل يشترط رضاه، أما المكفول فلا يشترط رضاه، والمكفول له لا يشترط رضاه. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. أي متى تحدث، متى يبرأ الكفيل من هذه الكفالة؟ إذا مات المكفول، هو كفل إحضار البدن، فإذا مات المكفول برئ الكفيل من هذا العقد. قال: أو تلفت العين، يعني أنا ضمنت أو كفلت شخص عنده سيارة يرجع لي فلان، هذه السيارة تلفت بفعل الله تعالى أي بحريق ليس بفعل آدمي، وتلفت قبل أن يطلبها صاحبها، فإنه يبرأ الكفيل. فدل على أن لو تلفت بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل، أو تلفت بفعل الله تعالى بعد أن طلبها فإنه لا يبرأ الكفيل بذلك. قال: وتجوز الحوالة. الآن سيتكلم عن عقد الحوالة. الحوالة ما هي؟ الحوالة هي انتقال عين، تحويل انتقال المال من ذمة إلى ذمة أخرى، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. أنا أريد من زيد 1000 دينار، وزيد يريد من عمرو 1000 دينار، فيقول زيد: أحيلك بدينك على عمرو. فانتقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. قال: وتجوز الحوالة بشرطين. الأول على دين مستقر، يعني أنا أحيله على دين ثابت، أما لو أحلته على بيع في زمن الخيار، زمن الخيار كل منهم له حق الخيار، كل منهم قد يفسخ البيع، فالحق غير ثابت، فلا يمكن أن أحيل دين ثابت على دين غير ثابت، لأنه قد يسقط الحق هناك فيضيع حق المحال. قال الثاني: إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. أي لابد أن يحيل الدين على دين، أن يتفقا في الجنس، دنانير على دنانير، والوقت تحل شهر إلى شهر، ووصف دنانير كويتية مثلا بدنانير كويتية، وقدر 5 دنانير على 5 دنانير. وتصح، فلو أحال 5 على 10 ما تصح، أو أحال 10 على 5 ما تصح، لكن قال: وتصح الحوالة ب5 على 5 من 10. يعني أنا أريد من زيد 10 دنانير وعمر يريد مني 5، فأقول: أحيلك ب5 على 5 من 10 التي يطلبها من عمر، فهو في الحقيقة إحالة 5 على 5. قال: ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير ملي. ما الذي يعتبر رضاه في الحوالة؟ المحيل. المحيل يعتبر رضا، أنا أحيله بفلان على فلان. طيب المحال عليه ما يشترط رضاه، لأن أنا لي حق أن أستوفي بنفسي أو بوكيلي، هو يجب عليه أن يدفع. طيب المحتال اللي فلان سأحيله على فلان، هل يشترط رضاه؟ قال: ومحتال على غير ملي. المحتال هذا إن أحيل على ملي لا يشترط رضاه، وإن أحيل على غير ملي يشترط رضاه. قال رحمه الله: فصل. ما يخاف تتحملون شوية أساس مخفف على الشيخ عبد العزيز ذي. قال: فصل. والصلح في الأموال قسمان. الآن سيتكلم عن الصلح. الصلح معاقدة يتوصل إلى فك النزاع بين خصمين، والصلح قد يكون في بين الكفار والمسلمين في الجهاد، وبين الزوجين في النكاح، لكن المراد هنا الصلح في الأموال. قال: والصلح في الأموال قسمان، إما أحدهما على الإقرار، والثاني سيأتي الصلح على الإنكار. الصلح أحدهما على الإقرار، وهو نوعان، كله أمثلة نذكرها لنا سهلة. قال: الصلح على جنس الحق، أنا قلت لفلان أطالبك سيارة، قال: نعم أنا أقر أنك تريد مني سيارة، فيصالحه قال: لكن أنا أعطيك بدل السيارة مال، أو أعطيك سيارة أخرى. فالصلح إن كان على جنس الحق، أنا طالب سيارة قال: أعطيك سيارة بدلها، مثل أن يقر له بدين 1000 دينار أو بعين سيارة فيضع عنه، قال لكن صالحني ضع عني من الدين أو وهب لي جزء من السيارة أو سيارتين، أعطني سيارة وأعطيك سيارة، فأن يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح. متى يصح الصلح عن جنس الحق؟ قال ممن يصح تبرعه، يعني أنا إذا صالحت وأسقطت حقي لابد أن يكون أنا ممن يصح تبرعي. من الذي يصح تبرعه؟ الذي يصح تبرعه هو جائز التصرف، عاقل بالغ حر رشيد، ونضيف قيد ممن يملك التبرع. فمثلا ولي اليتيم جائز التصرف لكن لا يملك التبرع بمال اليتيم، والوكيل يجوز جائز التصرف لكن لا يجوز أن يتبرع من مال الموكل. فأما إن فلا يجوز للوكيل أو لولي اليتيم أن يعقد صلحا فيسقط حق اليتيم، ولذلك قال ممن يصح تبرعه. والشرط الثاني أن يكون بغيره في الصلح، ما يقول صالحتك 1000 لا يصح، إنما يقول أسقطت عنك 1000. قال بلا شرط، بمعنى لو قال أنا لا أقر لك بالدين إلا بشرط أن تسقط عني جزء منه، فإذا قال ما أقر لك إلا أن تسقط عني اشترط عليه فلا يصح هذا الصلح، لأنه يجب عليه أن يقر. القسم الثاني من صلح الإقرار إن كان على غير جنسه، هو يريد منه سيارة فقال أنا أقر لكن أعطيك بدلها 1000 دينار على غير جنس الحق. فإن كان بأثمان عن أثمان، أنا أريد منه 1000 دينار فقال أعطيك بدلها 2 ريالات أصبح صرف فيأخذ شروط الصرف، وبعرض من عن نقد أنا أريد منه سيارة وأعطاني بدلها 1000 دينار أو دراهم فبيع فيشترط شروط البيع. القسم الثاني الصلح على الإنكار، أن يدعي عليه فينكر أو يسكت وهو يعلم، يقول أنا أطالبك 1000 دينار وهو ينكر وما تطالب 1000 دينار، أو يسكت يعني ما يتذكر يجهل، لكن لا يريد أن المنكر هذا لا يريد أن يذهب إلى المحاكم فيقول يمنح حلال بدل المحاكم أنا أصالحك، فقال ثم يصالح قال أعطيك بدل تقول أنا طالب 1000 دينار أعطيك بدل 500 لكن لا نروح المحاكم فيصح هذا الصلح الإنكار، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدعي. في حق المنكر إبراء ليس ببيع، وعلى هذا لا يثبت في حقه خيار المجلس مثلا. وبالنسبة للمدعي هو يدعي 1000 أعطاه بدلها مثلا سيارة، بالنسبة له بيع، وعلى هذا يثبت في حقه خيار المجلس. ومن علم كذب نفسه في الدعوة فالصلح باطل في حقه، أي في الظاهر أن تم الصلح، لكن إذا كان أحدهم كاذبا فالصلح في باطنه بينه وبين الله لا يصح الصلح وهو آثم. فصل. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم. إذا حصل في أرضه، الآن هذا يذكر في هذا الفصل الصلح بين الجيران لما يقع بينهم من الخلاف، يقول إذا حصل في أرضه أو في جداره جدار الجار أو في هوائه غصن شجرة غيره، جار امتدت شجرته إليه أو جذور شجرته إليه إلى أرضه، أو بنى غرفة فوق بيت الجار، قال لزم إزالته، أي لزم الجار إزالة الغصن أو الغرفة ونحو ذلك، وضمن ما تلف به بعد طلب، أنا طالبت الجار أن يزيل، فهذا الغصن مثلا دخل وكسر الزجاج، إذا كسر الزجاج هو لا يضمن لأن هذا ليس من فعله، لكن إذا طالبته بإزالته ثم انكسر الزجاج بعد الطلب فهنا يضمن. فإن أبى قال أنا لا أريد أن أزيل الغصن، قال لم يجبر في الغصن ولوى، أي لم يجبر الجار على إزالة الغصن لأن الغصن ليس من فعله إنما من فعل الشجرة، ولواه الجار يعني يرده على طرفه، لكن لو أنه الجار بنى غرفة فإنه يجبر على إزالتها، وذلك قال لم يجبر في الغصن أما في الغرفة يجبر. فإن لم يمكن، أي لم يمكن الجار أن يلوي الغصن إلى الجار، قال فله قطعه بلا حكم، أي بلا حكم حاكم، لأنه إزالة للضرر الذي حصل عليه. قال ويجوز فتح باب الاستطراق في درب النافذ، يجوز أن يفتح باب الاستطراق في درب النافذ. الدرب النافذ هو الدرب الذي مشترك بين الناس، مثل بيت يبي يفتح باب في جهة أخرى من البيت يجوز للاستطراق في درب النافذ أي درب العام. لا إخراج أي لا يجوز إخراج جناح وساباط وميزان. الجناح مثل يوم مظلات لي يجعلها من طرف واحد، والساباط لو أنه جعل مظلة مثلا إلى الشارع إلى البيت الثاني ممتدة إلى البيت الثاني، والميزاب هذا لا يجوز أن يخرجه في درب عام إلا بإذن الإمام مع عمل الضرر، إلا إن أذن الإمام ولم يكن هناك ضرر على المارة، فإن كان هناك ضرر لا يجوز ولو أذن الإمام، أو أذن الإمام أو لم يأذن الإمام لم يجوز ذلك. قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. أما أن تخرج الجناح والساباط والميزان على ملك الجار أو على طريق مشترك مثل السكة، اليوم بيتين بينهم سكة، هي السكة لهم، فلا يجوز أن تخرج لأن ليس الملك الوحيد في درب مشترك إلا بإذن المستحق أي مستحق هذا المكان. قال وكذا وضع خشب أي لا يجوز أن تضع خشب على جدار الجار إلا بشرطين، أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر، بمعنى أنا احتجت إلى التسقيف فأحتجت أن أضع شيء على جدار الجار يجوز إذا لم يكن تسقيف إلا بهذه الطريقة ولم يكن هناك ضرر على الجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. يقول أبو هريرة رواه الحديث ما لي أراكم عنها معرضين فوالله لأغرسنها ولو على بطنك، يعني يغرس لأن الجار ما يضر بذلك وهو حق له. قال فيجبر. ومسجد كدار لو احتاج وضع ذلك على جدار المسجد أيضا كحكم دار الجار بلا ضرر ولا يمكن تسقيف إلا به. وإن طلب شريك في حائط اثنان اشتركا في بناء حائط أو سقف إن هدم طلب من شريكه للبناء معا اشتركا في دار فالجدار أو السقف آيل السقوط، فطلب الشريك من شريكه أن يدفع جزءا لعمارة السقف أو الجدار أجبر ذلك لا لأنه من تمام حفظ البيت. قال كنقض خوف سقوط أي كما يجبر إذا احتاج إلى نقض جدار مثلا خوف السقوط فإنه يجبر على النفقة. وإن بناه يعني أنا مشترك مع زيد وبنيت الجدار المشترك أو السقف المشترك بنية الرجوع رجع لأنه أدى واجبا عن غيره، فدل على إذا أنه بناه بغير نية الرجوع أو بنية التبرع لم يرجع. قال وكذا نهر ونحو أي لو اشترك في نهر أو دولاب ونحو ذلك. إحنا الحجر معنا ولا معنا؟ طيب. قال رحمه الله الحجر، نختم بهذا الفصل. الحجر هو منع إنسان من التصرف بماله، منع إنسان تصرف ماله. ويقولون الحجر قسمان، حجر لحق الغير وحجر لحق النفس. حجر لحظ الغير كالمفلس فيحجر عليه حفظا لحظ من يعاملهم، والقسم الثاني حجر لحظ النفس يعني لمصلحته كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه. احنا الاول قلنا عفوا السفيه ولا المفلس؟ المفلس يعني. طيب قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا. الان سيتكلم عن الحجر لحظ الغير وهو الحجر على المفلس. المفلس اما ان يكون دينه اكثر من ماله، يعني هو عنده مال 1000 دينار لكن دينه 2000، واما ان يكون دينه مساوي للمال الذي عنده، واما ان لا يكون عنده مال بالكليه. فبدا اولا قال في من كان دينه اكثر من ماله، دينه 2000 وهو عنده 1000. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا من الديون الحاله وجب أي على الحاكم الحجر عليه بأن يمنع من التصرف بماله بطلب بعض غرمائه أي بطلب الذين لهم حق عليه، أما لو لم يطلب الغرماء ما يحجر عليه لأن الحق لهم. وسن إظهاره أي سن للحاكم أن يظهر الحجر حتى لا يتعامل معه الناس، ولا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه في ماله بعد الحجر الذي ما حجر للحاكم بعد الحجر لو باع أو اشترى لا يصح تصرفه من المحجور عليه. لكن طيب قبل الحجر يصح تصرف، لكن قالوا قبل الحجر يصح تصرف لكن يحرم إن كان يضر بالغرماء. قال ولا إقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك الحجر. الآن المحجور عليه المفلس ما يصح تصرف في هذا المال، لكن لو أقر يا فلان ترى يطالبني 1000 دينار فهنا لا يصح هذا الإقرار، لا إقراره على، لا يصح إقراره على نفسه، بل يتعلق ذلك في ذمته. ما معنى هذا؟ الآن لو يطالبون 2000 وهو عنده 1000 يحجر عليه، فقال ترى زيد طالبني 1000، لا يدخل زيد من ضمن الغرماء، فالمفلس لا يقبل إقراره على نفسه بمال، لكن يتعلق ذلك في ذمته. ما معنى يتعلق في ذمته؟ أي بعد أن يوفى الغرماء 2000 يطالب بعد فك الحجر، نقول تعال أنت أقريت لفلان 1000 الآن فلان يطالبك 1000، لأنه قد يقر بسبب أن يغير أن يضر بالغرماء. قال ومن سلمه عين مال جاهن الحجر أخذها. هذا شخص تعامل معه وأعطاه سلعة أو باعه سلعة بعد الحجر ولم يعلم بالحجر، أما إن كان يعلم بالحجر فلا إشكال أنه ليس له حق، لكن إذا لم يعلم بالحجر جاهل الحجر وسلمه السيارة، قال المفلس أنا بشتري منك السيارة، قال خذ السيارة، ثم تبين أنه محجور عليه. قال أخذها، أي يرجع بالعين المال الذي دفعه للمحجور عليه. لكن هل يرجع مطلقا؟ لا، ما يأخذ عين ماله إلا بشروط. الشرط الأول إن كانت بحالها، أي أن السيارة لم تتغير، مثلا سيارة اندعمت أو تغير فيها شيء، فهنا لا يملك الرجوع بعين المال، بل يكون أسوى الغرماء، يكون حقه مع بقية الغرماء. الشرط الثاني وعوضها كله باق، أي لما أعطى المفلس السيارة لم يأخذ المال من المفلس، أما لو أخذ جزءا من المال فليس له حق أن يرجع، بل يكون أسوى الغرماء. قال ولم يتعلق بها حق للغير، بمعنى الآن لو أنه المفلس أخذ السيارة ورهنها، الآن هذه السيارة تعلق بها حق الغير، حق المرتهن، فليس للبائع اللي باع له سيارة أن يأخذها. لماذا؟ لتعلق السيارة بحق آخر. قال ويبيع حاكم ماله، الحاكم يبيع مال المفلس ويقسمه على الغرماء. كيف يقسمه؟ بالمحاصة، ننسب قيمة الديون الذي عليه إلى قيمة ما عنده من الأموال. فمثلا هذا يطالبه 2000، هذا يطالبه 3، هذا يطالبه 5، كم مجموع الديون؟ 10. المال الذي عنده 5، الآن الحاكم سيبيع هذه 5، كيف يقسمها على ديون 10؟ 3. نقول ننسب قيمة الديون وهي 10 إلى ما عنده من المال، 10 إلى 5 النصف، فيعطى كل واحد نصف دينه، 2000 يعطى 1000 والثلاثة يعطى 1500 والخمسة يعطى 2500 إلى أن يوجد مال في المستقبل فيكمل لهم. وذلك قال ويقسمه على غرمائه. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، هذه الصورة الثانية من الصور المفلس، ما عنده وفاء، هو يطالبونه 1000 دينار وما عنده مال أبدا، فهنا قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل، أي كان هذا الدين مؤجل ما حل، تحرم مطالبته، ما يجوز لمن يطالب أن يدفع المال، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز حبسه، وكذا ملازمته، أي لا يجوز أن يلازمه يقول ادفع ادفع، لا يلازمه ولا يطالبه. قال ولا يحل مؤجل، أي لا يحل دين مؤجل بفلس، أنا أطالب زيد 1000 دينار ثم أفلس زيد، الدين يحل بعد سنة، وهذا أصبح الآن مفلس، لا يحل الدين، بعد سنة تطالبه، لأن المسلمون على شروطهم. قال ولا بموت، لو مات أنا طالبه 1000 ثم مات، هل يحل الدين أو لا يحل؟ نقول لا يحل بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. المال ينتقل الورثة، الأصل أن الدين يحل بعد سنة ثم مات، إذا وثق الورثة برهن قال يبقى هذا نعطيك رهن محلز أي يغطي قيمة الدين أو التركة فلا يحل بالمؤجل. أما إذا ما أعطوه رهن محرز يحرز قيمة الدين أو التركة فإنه يحل. قال أو كفيل مليء، وضع الورثة كفيل مليء فلا يحل الأجل. لكن لو لم يضع الورثة كفيل مليء وليس هناك رهن يحرز فإنه يسقط فإنه يحل الأجل. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. أنا وزعنا مثل مثال 2000، 3، 5 كل واحد أعطيناه نصف الدين شوية. أنا واحد قال يا ابن حلال أنا طالب فلان ترى الطالب 2000 فنعيد القسمة وننسب مجموع الديون بدل أن تكون 10,000 أصبحت 12,000 ننسبها ثم نقسم والزائد يرجعونه إلى الغريم الجديد. فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. هذا ما يتعلق بالحجر لحظ النفس، الصغير يحجر عليه لحظه لمصلحته والمجنون والسفيه كذلك. قال من دفع إليهم ماله بعقد أو لا، دفع إلى الصغير أو المجنون أو السفيه ماله بعقد كما لو باعهم أو بغير عقد أعطاهم وديعة سيارة رجع فيما بقي، أي إن كانت العين باقية يرجعونها إليه. أما إن تلفت وأعطاه باع الصغير أو باع المجنون أو باع السفيه ثم حرقها الصبي فلا ضمان على الصبي. قال لا ما تلف، أي لا يرجع بما تلف. لماذا؟ لأنه هو الذي سلطهم على ماله. قال ويضمنون، أي الصغير والمجنون والسفيه يضمنون جناية، لو اعتدوا على أحد فإنهم يضمنون الجناية وضمانهم يكون ضمان بالمال لا ضمان للقصاص. قال وإتلاف ما لم يدفع إليهم، لو أتلفوا مال لم يدفع إليهم تعدوا على الآخرين فإنهم يضمنون ذلك. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد، هذا رجل بلغ رشيدا لأن قبل البلوغ ما يجوز تصرفه، ذكرنا أن جائز التصرف عاقل بالغ، فلما بلغ وكان رشيدا أصبح جائز التصرف، أو كان مجنونا ثم عقل ورشد أصبح جائز التصرف، انفك الحجر عنه بلا حكم خلاص زال الحجر. قال وأعطي ماله، أي يتصرف فيه كيف يشاء لا قبل ذلك بحال، أي لا يعطى ماله قبل البلوغ وقبل العقل وقبل الرشد. ثم ذكر بلوغ، ذكر الآن إذا سئلت أين يذكر الفقهاء علامات البلوغ فقول في باب الحجر، وهذه المسائل تذكر في غير مضانها. قال بلوغ ذكر بإمناء بالإجماع أو تمام 15 سنة أي هلالية أو نبات شعر خشن حول قبله، شعر الخشن بخلاف الشعر الناعم فإنه لا أثر له. قال وأنثى، أي بلوغ الأنثى بذلك أي بهذه الثلاثة وبحيض، أي أن الحيض علامة البلوغ، وحملها دليل إمناء. فالحمل لو أن امرأة تزوجت قبل البلوغ ثم حملت فالحمل ليس دليل على البلوغ، إنما دليل على الإمناء وقت الجماع، والإمناء هو علامة البلوغ. قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، أي لا يدفع إلى الصبي إذا بلغ المال حتى يؤنس منه الرشد، فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم. ومحله، أي محل الاختبار قبل البلوغ أي إذا راهق. وكيف يختبر؟ يختبر كل أحد بحسبه. قالوا أولاد التجار يختبرون بالبيع والشراء، أو ابن المزارع يختبر ما فيه مصلحة الزراعة ونحو ذلك، فهذا يختلف باختلافهم. قال والرشد هنا، الرشد من المصطلحات التي تختلف باختلاف أبواب الفقه كما ذكرنا في الغناء. فالرشد في باب النكاح في ولاية النكاح هو من يعرف الكفء ومصالح النكاح. الرشد هنا في باب الحجر قال إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، يعني ما الغالب أنه ما يغبن، هو قد يغبن ولا يخلو إنسان من غبن وخديعة، لكن الغالب من حاله أنه لا يغبن. ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة، فلو كان يشتري مالا حرما أو يشتري مما لا فائدة فيه فهذا غير رشيد يحجر عليه. وهم يمثلون المحرم، اليوم من يشتري الزقائر مثلا هذا سفيه يحجر عليه أصلاً، لكن حجر عند الحاكم. وكذلك ما لا فائدة فيه، يقولون لو اشترى نفطا ليشعله، اليوم عندنا الشراغي هذا، يقول هذا سفه لا فائدة فيه. قال وليهم، أي ولي هؤلاء الصبي والمجنون والسفي ولي حال الحجر الأب، ثم وصيه أي وصي الأب، ثم الحاكم. فعلى هذا لا مدخل في ولاية الحجر لباقي العصبة، إنما الأب أو وصي الأب أو الحاكم. قال ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، أي الولي لا يتصرف في مال موليه إلا بالأحظ مما فيه منفعة وغطة. ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. سنذكر قاعدة في الأمناء. الأمين هو من قبض المال بإذن صاحبه أو بإذن الشرع. كل من قبض المال بإذن صاحبه كالوكيل أو بإذن الشرع كالولي فهو أمين. طيب هذا الأمين هل يضمن لو تلف ما تحت يده من أمانة؟ الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض. فلو تلف الشيء تحت يده لا يضمن إلا أن تعدى بأن فعل ما لا يحل أو فرط بأن ترك ما يجب، فتلف يضمن. الأمناء عندنا الوكيل أمين، عندنا الأجير أمين، عندنا المرتهن أمين، عندنا هنا ولي اليتيم ولي السفي ولي المجنون أمين أمناء. القاعدة في الأمانة يقبل قول الأمين فيما يلي: لو اختلف الأمين مع صاحب المال في تلف أو نحو ذلك فمن يقبل قوله؟ وهذا كله مفروض إذا لم تكن هناك بينة. فالأمين يقبل قوله أولا في التلف، أعطاه الوكيل سيارة يبيع، أعطاه الوكيل سيارة ليبيعها ثم قال سرقت السيارة، فالأصل أنه يقبل قول الوكيل لأنه أمين. لكن إن كان التلف بأمر ظاهر فيكلف بالبينة على إقامة الأمر الظاهر. إن كان التلف بأمر ظاهر كلف الأمين بإقامة البينة على الأمر الظاهر. مثلا أعطاه سيارة قال السيارة احترقت، هذا الحريق أمر ظاهر، فيكلف الأمين أن يأتي ببينة على وجود الحريق لا على أن السيارة احترقت، على وجود الحريق في هذا المكان. وإلا في الأصل القول قول في التلف. الثاني يقبل قول الأمين في نفي التعدي والتفريط. تلفت السيارة فقال أنت فرطت في حفظها، قال الأمين مفرط، فمن القول قوله؟ الأمين، يقبل قول في نفي التعدي والتفريط. طيب الأمر الثالث في دعوى رد المال. الأمين ادعى أنه رد المال لصاحبه وصاحب المال أنكر، فدعوى رد المال هذا الأمر الثالث يقبل قول من؟ هذا على المذهب فيه تفصيل. إن كان الأمين قبض المال لمصلحته فلا يقبل قوله في الرد. إن كان الأمين قبض المال لمصلحته لم يقبل قوله في الرد، وإن كان قبض المال لمصلحة صاحبها قبل قوله في الرد. مثاله: أنا وكيل، الوكيل قد يكون وكيل مجانا، أنا وكلني فلان بيع سيارته مجانا، فقلت السيارة أرجعتها إلي، الآن أنا قبضت المال لحظي أو لحظ الموكل؟ حظ الموكل، فيقبل قولي في الرد. لكن لو كنت وكيل بأجرة، أنا بيع السيارة ولك نسبة كذا، فالآن قبضت المال لحظي نفسي لمصلحة، فلا يقبل قولي في الرد إلا بين في كل شيء. على هذا نعيد: الأمناء من قبض، هو من قبض المال لحظ نفسه أو بإذن صاحبه أو بإذن الشر، لا يقبل قول الأمين في الرد في دعوى التلف، ويقبل قول الأمين في نفي التعدي والتفريط، وأما دعواه في الرد فإن كان قبض المال لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، وقبض المال لحظ صاحبه قبل قوله في الرد. الآن نأتي كلام المؤلف، هو يتكلم الآن عن الأولياء، ولي اليتيم ولي المجنون ولي السفي. قال ويقبل قوله أي الولي لأنه أمين، بعد فك حجر، أي بعد الفك الحجر عن الصغير لما بلغ والسفيه لما رشد، في منفعة وضرورة. قال أنا بعت العقار، هم يشددون في العقار، يقول لا يباع العقار لولي اليتيم، لأن يعني العقار الأصل أنه في ازدياد. فقال الدعاء قال أنا بعت العقار لوجود منفعة، كان يعني جتني فرصة ما تتفول، أو وجود غبطة في بيع العقار. فقال الصبي بعد بلغ ورشد قال لم توجد منفعة، أنت أنا تضررت ببيع العقار. فيقبل قول من؟ لا، يقبل قوله الولي الأمين الأصل. إيه الولي هنا الأصل قبل قول الولي. فقال يقبل قوله الولي بعد فك حجر في منفعة وضرورة، أي في بيع عقار. ويقبل قوله في تلف، قال وتلف، لو قال أنا أخذت مال اليتيم لكن مال اليتيم سرق أو احترق، يقبل قوله في تلف أو لا يقبل؟ إلا إذا كان التلف أمر ظاهر فيطالب بالبينة على الأمر الظاهر. قال انتبه، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، يعني لا يقبل قوله في دعوى رد المال بعد أن رشد الصبي وبلغ إلا من متبرع. يعني الحالة الأولى إن كان الولي بأجرة لا يقبل قوله في الرد إلا من متبرع، فإن كان الولي متبرعا قبل قوله في الرد. قال ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده ودين غيره إلى آخره. يتعلق، أتكلم عن دين العبد، العبد إذا استدان من غيره مالا من الذي يتحمل في ذمتها، العبد أو السيد؟ يقول يتعلق دين مأذون له، العبد الذي أذن له سيده في الاستدانة، فهذا الدين يتعلق في ذمة السيد لأنه أذن العبد بالاستدانة. قال ودين غيره، أي عبد غير المأذون له لم يأذن له سيده. وأرش جناية القن، القن إذا جاء بجناية توجب مالا، فمن يكون، فأنت تكون في ذمة من؟ قال وقيم متلفاته، لو أتلف العبد شيئا ولم يأذن له سيده بذلك فيتعلق برقبة العبد. ما معنى يتعلق برقبة العبد؟ يعني لو أتلف شيء أو استدان بما يعادل مثلا 100 دينار فيتعلق برقبته. فنقول للسيد إما أن تدفع الأقل من قيمة العبد أو الدين، إما تسدد 100 دينار أو تسدد قيمة العبد، فلو كان قيمة العبد أقل من 100 هو سيختار أقل، أو نقول تسلم العبد إلى صاحب الجناية وصاحب الحق، أو الخيار الثالث تبيع العبد وتأخذ ثمنه تعطيه مقابل ما عليه من الدين. نسأل الله تبارك وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والمعذرة على الإطالة، نسأل الله جل وعلا أن يفعنا وإياكم وسمعنا.